So, Nina. Wie kommt das متأخرة. ماذا ثناء الحسن؟ ثناء الحسن ما هو؟ سلام على موسى وهارون، سلام منا على موسى وهارون. فكل من أتى بعدهما إلى يوم القيامة يثني عليهما ويدعو ويسلم عليهما. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك كجزاء موسى وهارون على ذلك نجزي أي محسن أحسن في عمله فنعطيه الجزاء الأوفى. ثم قال إنهما من عبادنا المؤمنين. ما الذي أدى أو ما الذي أوصلهم إلى هذه الرتبة إلى هذا التكريم والتشريف؟ ولأنهما كانا من عبادنا المؤمنين، ففيه مزية الإيمان على سائر الصفات. فيختم كل قصة بقوله إنه كان من عبادنا المؤمنين. فبهذا انتبهوا، يعني أن الإيمان إيمان، هذا يعني ينبغي للإنسان أن يتفقده كل وقت ويجدده بالاستغفار والذكر وتلاوة القرآن حتى لا يتسخ وحتى لا يضعف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه، وما كان يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم في أخص الأشياء. ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم وأقر أعينهم منهم وغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله عز وجل على موسى صلى الله عليه وسلم الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين، وهو التوراة، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. وقال هاهنا: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، أي في الأقوال والأفعال. وتركنا عليهما في الآخرين، أي أبقينا لهما من بعدهما ذكرا جميلا وثناء حسنا. ثم فسره بقوله: سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون، إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين، سلام على الياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نبيا آخر تسرية ووعدا ووعيدا كذلك، قال: وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس لمن المرسلين، إلياس اسمه، قيل هو إدريس وقيل غيره، في خلاف. وعلى كل حال هو نص بأن إلياس لمن المرسلين، من جملة المرسلين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لهداية العباد وإرشادهم. إذ قال لقومه، متى أرسلناه؟ إذ قال لقومه: ألا تتقون، ألا تتقون الله، ألا تتقون الله تعبدون مع أنه خالقكم ورازقكم ومنعم والمنعم عليكم غيره معه، ألا تتقون. ثم قال: أتدعون بعلا، هذا هو يعني حذرهم. بعل هذا اسم صنم، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالق وتتركون عبادة أحسن خالق وتعبدون إلى صنما؟ ألا تتقون الله في ذلك؟ اتقوا معناه اتقوا أحسن الخالق. ثم أبدل ذلك بقول الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فإنه المستحق للعبادة بجميع أصنافها دون أن يجعل نصيب للآلهة. قال: فماذا نتيجة دعوته؟ فكذبوه، فما استجابوا لدعوته بل كذبوه. ثم قال: ما جزاؤهم؟ فإنهم لو محضرون، فإنهم سيحضرون نار جهنم للمساءلة واستيفاء ما يستحقونه على كفرهم وعنادهم. إلا عباد الله المخلصين، هذا لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون في جهنم لأنهم لا تبيعة عليهم بل هم في الجنة. لا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين، تركنا أبقينا له في الآخرين في الأمة المتأخرة إلى يوم القيامة، يعني ثناء حسن، وهو سلام على إلياس يعني في قراءات كثيرة يعني اسمه يتصرفون فيه في القراءة. قال: سلام على إلياس، يعني إنا كذلك نجزي محسنين، إنا كما جزينا إلياسين كذلك نجزي أي محسنين على عمله الحسن، إنه من عبادنا المؤمنين. أي وإنما وصل إلى هذا لأنه كان من عبادنا المؤمنين الموحدين الذين أخلصوا في إيمانهم لله رب العالمين. قال قتادة وابن إسحاق: يقال إلياس هو إدريس عليه الصلاة والسلام. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إلياس هو إدريس عليه الصلاة والسلام. وكذا قال الضحاك إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أي ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة: بعلا يعني ربا. قال قتادة: وعكرمة، وهي لغة أهل اليمن. وفي رواية عن قتادة أنه قال: هي لغة أزد شنوءة. وقال ابن إسحاق: أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل. وقال زيد بن أسلم: هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة، أهل مدينة يقال لها بعل بك غربية دمشق. وقال الضحاك: هو صنم كانوا يعبدونه. وقوله: أتدعون بعلا، أي أتعبدون صنما وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالى: فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي للعذاب يوم الحساب، إلا عباد الله المخلصين أي الموحدين منهم. وقوله: وتركنا عليه في الآخرين، أي ثناء جميلا، سلام على إلياسين كما يقال في إسماعيل إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهي لغة بني أسد. وقرأ آخرون: سلام على إدراسين، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. وآخرون: سلام على آل ياسين، يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، قد تقدم تفسيره. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أيضا من الأنبياء المرسلين الذين أرسلهم الله لوط عليه السلام، وقد ذكره في قوله وإن لوطا لمن المرسلين الذين أرسلناهم لإرشاد العباد. قال يعني إذ نجيناه، اذكر إذ نجيناه وأهله أجمعين كلهم نجيناهم، إلا عجوزا في الغابرين، إلا امرأة واحدة عجوز وهي زوجته، يعني فإنها ما نجت بل هلكت في من هلك في قومها، وذلك لأنها كانت مجرمة، كانت تتعاون على لوط عليه السلام، فإذا جاء ضيف في بيتها يعني تدخن حتى يأتي قومها ويفعل بهم ما شاءوا، وهكذا كانت تتعاون مع أهل بلدها. فلذلك لما أمر الله سبحانه وتعالى لوطا أن ينجو بأهله قال اخرج قبل نزول العذاب، يعني ولا تلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنه مكتوب عليها أنها ستهلك. فخرجوا، فبعد أن انفصلوا وسمعت صوت العذاب قالت يا ويل قومي، وتوجهت إليهم وجاءها حجر فأهرقها في مكانها، هلكت معه، هي عجوز في الغابرين أي في الباقين في الهلاك يعني. قال ثم دمرنا الآخرين أي المجرمين قومه وهم قومه أي أهلكناهم تمام التدمير. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين أي وقت الصباح داخلين في الصباح، لأن قرية قرى قوم لوط قريب من أهل المدينة، فلذلك قال يمرون عليهم صباح ومساء، وبالليل كذلك أيضا مساء تمرون عليهم، وقد شاهدتم ما فعل الله بهم فلما ما تعتبرون. ولذلك قال أفلا تعقلون، أفلا يكون لكم عقل تعتبرون به وتعبدون الله وتتركون فجوركم، هكذا قال لهم لوط عليه السلام، ولكن ما استفادوا من ذلك. نعم. يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى قومه فكذبوه، فنجاه الله من بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها، فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات، وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح، وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا. ولهذا قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله عليهم، وتعلمون أن للكافرين أمثالها. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. أيضا ممن ذكره يونس عليه السلام، يونس بن متى عليه السلام، قال إن يونس لمن المرسلين أي من جملة المرسلين الذين أرسلناهم لإرشاد العباد. قال إذ أبق، أذكر إذ أبق، إذ هرب إلى الفلك المشحون، إلى السفينة المملوءة بالركاب، وذلك أنه دعا قومه فأبوا عليه وعصوه، فلما عصوه دعا الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم، المنزل عليهم بأسه، فاستجاب الله دعاءه ووعده يعني أن يأتي العذاب بوقت معين. فعند ذلك أخبرهم بأنه سينزل عليكم في الوقت الفلاني العذاب الموعود به، وخرج هو وهو ينتظر من بعيد أن في ذلك الوقت ينزل العذاب، فجاء العذاب وأظل عليهم كإظلال الغمام، ثم ارتفع. فاستغرب يونس عليه السلام، أنا دعوت الله تعالى واستجابني ثم جاء العذاب، لماذا رجع؟ وسبب ذلك أنهم حينما جاءهم إنذار من العذاب تابوا توبة نصوحة. ومن جملة توبتهم قالوا رجل كان بنى بيتا فاغتصب من إنسان حجرا وأدخله في الأساس، فلما جاء ذلك العذاب نزع ذلك الحجر وذهب إلى صاحبه، يا أخي هذا ظلمتك، تبت إلى الله، خذ حجرك. إلى هذا الحد ما بقي شيء من الظلم إلا أزاله وتابوا وتضرعوا. يعني إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا إلى آخره، فالله سبحانه وتعالى أزاله عنهم. فعند ذلك وهو معروف أنهم من كذب عندهم يقتلونه، فلو رجع يونس عليه السلام هو ما عرف السبب، فلو رجع إليهم قال قتلوني يقتلوني. لماذا؟ لأنهم يروني كاذبا، فلما كذبت سيقتلوني. فعند ذلك قال أواصل سيري، وواصل سيره وتركهم وذهب إلى البحر ووجد سفينة ممتلئة فركب فيها. فلما استقر بهم السفن توقفت السفينة عن المسير، فقال الملاح فيكم عبد أبق من مولاه، لازم اقترعوا سيخرج بالقرعة. فاقترعوا فخرج قرعة يونس عليه السلام، ثم أعادوا وهم ما أرادوا أن، لأنه هيئته محترمة، لكنه أعادوا عليه مرات فما نجح. فعند ذلك ألقه في البحر، فأمر الله حوتا من مكان بعيد اذهب إلى المكان الفلاني فإنه فيها عبدي يونس عليه السلام، التقمه لئلا يأكله غيرك. فذهب ذلك الحوت إلى ذلك المكان، فلما وقع في البحر ابتلعه، فلما ابتلع قال الله سبحانه وتعالى لا تهمش له لحما ولا تكسر له عظما فإنه ليس يعني غذاءك، بس أنت أحفظه كما هو. وعلى كل حال فلبث هناك 3 أيام أو أسبوع أو كذا على خلاف في ذلك بالمؤرخين. فإنه بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما سبح الله سبحانه وتعالى أمر الله سبحانه وتعالى ذلك الحوت أن يلفظه، فلما لفظه هو ما أكله، لكن حرارة بطنه جعله كالفرخ الممعط، يعني منتفش الشعر كله، يعني ما عليه شيء إلا عظمه. فألقاه الله سبحانه وتعالى على الساحل وأنبت من حينه القرعة، لأنها كانت لينة يعني ورق وكذلك باردة وكذلك، وسلط الله له يعني من ترضعه من بعض الحيوانات وتأتي حتى يعني شاب حتى تعافى من ذلك. وهذا هو الذي يتحدث به الآن، يقول إذ نجينا وقال إذ أبقى فساهم أي اقترع مع أهل السفينة كما قلنا، قال فكان من المدحضين أي من المغلوبين في القرعة، فالتقمه الحوت أي فألقي في البحر، فالتقمه الحوت أي ابتلعه وهو مليم أي آت بما يلام عليه. ما هو اللوم؟ لأنه ذهب بدون استئذان، يعني معناه المفروض إذا رجع ذلك العذاب ورأى أنهم نجوا يستأذن الله سبحانه وتعالى يعني فيما يأمره به، إما يقول له اذهب وإما يقول له ارجع إليهم، وهم كانوا يعني بعد أن تابوا قالوا أين يونس واشتاقوا إليه، فلما جاء يعني قبلوه وآمنوا به، ولذلك قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي وهكذا. قال وهو مليم أي آت بما يلام عليه، فلولا أنه كان من المسبحين يقول سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني للبث في بطنه لا عاش في بطن ذلك الحوت إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة، أي لكان بطنه قبرا له ما يخرج، لكنه لما سبح الله سبحانه وتعالى رحمه وأخرجه سالما. فنبذناه أي ألقيناه من بطن الحوت بالعراء أي بالأرض الجرداء التي لا نبات فيها ولا شجرة وساحل البحر بالعراء، وهو سقيم أي ضعيف كالفرخ المطمعات، يعني تأكل جسمه بحرارة بطن الحوت وإن لم يأكله يعني الحوت. قال وأنبتنا عليه أي في حينه حينما نزل أنبتنا عليه شجرة من يقطين من القرعة لأنها ألين وأبرد فلذلك تناسبه، فألقاها عليه قال شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى مئة ألف ويزيد، أي بعد ذلك أرسله الله سبحانه وتعالى، ولكن اختلف العلماء هل كان قبل ذلك مرسل وهو الظاهر، وبعد ذلك أيضا أرسل مرة ثانية وزاده الله تعالى في قومه فصاروا 100,000 أو أكثر إلى 100,000 أو يزيد بل يزيدون على ذلك، فآمنوا به. فهؤلاء الذين كانوا عصوه لما تابوا وجاء إليهم مرة ثانية قال أحبوه واستجابوا لدعوته، فمتعناهم إلى حين إلى انقضاء أجالهم. قد تقدمت قصة يونس عليه السلام في سورة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أمه، وفي رواية قيل إلى أبيه، وقوله إذ أبق إلى الفلك المشحون. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الموقر أي المملوء بالأمتعة، فساهم أي قارع، فكان من المدحضين أي المغلوبين، وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق، فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة، فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام 3 مرات وهم يظنون به أن يلقى من بينهم، فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك، وأمر الله تعالى يعني معناه أنه مضطر إلى ذلك، وإلا فهيئته كل من في السفينة أحبه واحترمه، فلما خرجت القرعة ما ظنوا به أن يرموه بل احترموه، قال أعدها وبعد ذلك كان من المدحضين. نعم. وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه السلام فلا يهشم له لحما ولا يكسر له عظما، فجاء ذلك الحوت وألقى يونس عليه السلام نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها، ولما استقر يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت حسب أنه قد مات، ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي، فقام يصلي في بطن الحوت، وكان من جملة دعائه يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه أحد من الناس، واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت، فقيل 3 أيام وقيل 7 وقيل 40 يوما، وقال الشعبي التقمه ضحا وقذفه عشية، والله أعلم بمقدار ذلك. وقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين

أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. يقول الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم فاستفتهم اسألهم ألي ربك البنات ولهم البنون هل هذا الذي يقولونه الملائكة بنات الله لربك البنات بنات الذين يكرهونهم يعني لأنفسهم يجعلونه لله ولكم البنون أي الذكور يعني ولكم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا هل الملائكة بنات يعني خلقناهم بنات إناث يعرفون هذا لهم علم بذلك وهم شاهدون والحال أنهم شاهدون ذلك بل كذابين بذلك يقول ألا لذلك قال ألا أداة استفتاح وتنبيه إنهم يعني من إفكهم لا يقولون أي من كذبهم لا يقولون ماذا يقولون ولد الله الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن هكذا يفترون على الله الكذب وهم ذلك كذابون وإنهم لكاذبون في ذلك أصطفى البنات على البنين هل هذا معقول أصطفى البنات الله سبحانه وتعالى أصطفى البنات على البنين وجعلها لنفسه وجعلهن لنفسه ما لكم أي شيء ثبت لكم في ذلك كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الظالم الذي تجنبون أنفسكم عنه تجعلونه لله هذا حكم جائر أفلا تذكرون أفلا تتعظون أفلا يعني تتعظون بأن ذلك الذي تقولونه كذب فإن أم لكم سلطان مبين أم لكم حجة على ما تقولونه سلطان مبين فأتوا بكتابكم فإذا كان لكم حجة أتوا بكتابكم الذي يدل على ذلك إن كنتم صادقين في ذلك قال وجعلوا بينه وبين الجنة وبين الملائكة نسبا قالوا الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون يعني نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون الحساب والجزاء على كذبهم هذا وعن سبحان الله أي تنزيها لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به سبحانه عما يصفون عما يصفونه به من الأولاد من البنين من الأنداد والعباد والآلهة إلا عباد الله المخلصين لكن عباد الله المخلصين المخلصين المخلصين الذين أخلصوا توحيدهم وأخلصهم الله تعالى بالتوفيق لطاعته فإنهم لا يحضرون إلى عذاب جهنم بل يدخلون الجنة ويتنعمون فيها نعم. يقول تعالى منكرا على هؤلاء المشركين في جعلهم لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون أي من الذكور أي يودون لأنفسهم الجيد وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي يسؤه ذلك ولا يختار لنفسه إلا البنين يقول عز وجل فكيف نسبوا إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم ولهذا قال فاستفتهم أي سلهم على سبيل الإنكار عليهم ألربك البنات ولهم البنون كقوله ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزاء وقوله أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أي كيف حكموا على الملائكة عليهم السلام